سبب إسلام ابن مسعود رضي الله عنه. جاء له النبي وهو يرعى غنيمة يسيمها في المرعى، قال له: شاءك فيها لبن؟ قال: نعم، لكنني مؤتمن. قال: فهل فيها إذن من شاتي؟ ما مسها الفحل وإذن فتاتي بها، فمس الضرع وهو يدع، فامتد ضرعها ودر الضرع، فاحتلب الشاة وأسقى، ثم مس في شربه، قال له: اقلص. فقلص. قال: فعل علمني لعلي أعلم. قال له: غليم معلم.